والتي هي بعنوان ربط الفروع الفقهية بقواعدها الأصولية من خلال شرح كتاب الطهارة من كتاب الكافي للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن علي النملة. والآن نترككم مع الشريط الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، نبدأ بالدرس الآخر وهو ربط الفروع الفقهية بقواعدها الأصولية من خلال شرح كتاب الكافي لابن قدامة. هذا الكتاب اخترناه لأنه يعتبر مختصر للمغني لابن قدامة، وذكر روايتي الإمام أحمد في كل مسألة أو في أكثر المسائل، ودليل كل رواية، وكل رواية بمثابة قول العلماء، بمعنى لا يخص هذا فقط الحنابلة، وإنما كل رواية وافقها بعض العلماء من المالكية أو الشافعية أو الحنفية، وهو بيان الأدلة نفسها. أحيانا يستدل ابن قدامة يقول لقوله تعالى، طيب أين وجه الاستدلال، بمعنى أين صيغة العموم مثلا في هذا النص، ما نوعها، طريقة استدلاله بها، أو يقيس شيء على شيء، نبين أركان القياس ونبين ما نوع ذلك القياس إلى ما سنتكلم. فهو يجمع بين الفروع الفقهية والأحكام الفقهية وبين القواعد الأصولية، مجرد ناحية تطبيقية للقواعد الأصولية، وهذا هو الثمرة من دراسة القواعد الأصولية، ترى هي الناحية التطبيقية. فنكون إن شاء الله في درسنا بعد المغرب يكون قواعد أصولية كما قلنا كما مر، وهنا ناحية تطبيقية. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام وفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي: كتاب الطهارة، باب حكم الماء الطاهر. يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء. يجوز التطهر بكل ماء نزل من السماء، هنا عمم الحكم، لاحظ قال بكل، لا بد أن يأتي بدليل عام، فقال من المطر وذوب الثلج والبرد. أي نعم، بكل ماء نزل من السماء، من مطر، من طبعا تبعيضية، أو مطر قد صار ثلجا وذاب، يعني لا يتطهر بالثلج نفسه ولكن بالماء الذائب الذي أصله الثلج، يجوز. استدل بدليلين على هذه المسألة، دليل عام ودليل خاص. أما الدليل العام فقال نعم، قول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أي نعم، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، هنا استدل بعموم هذه الآية، ما نكرة في سياق إثبات، ونحن نعلم أن صيغ العموم ليس فيها هذه الصيغة، صيغ العموم سأعيدها، وأنا دائما سأعيد المسألة الأصولية باختصار، صيغ العموم هي كل يعني جمع دخلت عليه الاستغراقية أو مثنى أو مفرد أو اسم جنس دخلت عليه، هذه يسمى من صيغ العموم، المسلمين، المسلمات، التراب، هذا اسم جنس وغيره، واسم الجنس هو الذي لا واحد له من لفظه، فرق بين الجمع، هذا اسم جنس هو الذي لا واحد له من لفظه، تراب، ناس، ماء، هذا اسم جنس، يعني لا واحد له من لفظه، لا يمكن أن تقول ماء أو نحو من ذلك. كذلك أدوات الشرط والاستفهام، كل وجميع، سائر، التي هي من سورة مشتقة من سورة المدينة، كذلك النكرة في سياق النفي من صيغ العموم. لكن هنا استدل بآية ليس فيها صيغة من صيغ العموم، كيف استدل بها وهي لا تعم؟ ما نكره في سياق ايش؟ اثبات، وينزل اثبات ما في نفي. طيب كيف افادت العموم مع انها كذا؟ قال العلماء ان الايه اذا ان الايه او ان يعني النص اذا جاء في سياق الامتنان فانه يفيد العموم وان لم يكن من صيغ العموم. وهذه الايه هذه فيها طبعا امتنان، من الله علينا سبحانه وتعالى بانزال الماء، فهل من صيغ العموم التي افادت العموم بواسطه القرائن، لكن الصيغه السابقه تفيد العموم بلا واسطه. اذا وجدنا المسلمين المسلمات التراب الناس من نجح فاعطيه جائزه، هذا الشرط والاستفهام ايضا، وكل وجميع وسائر، والنكر في سياق النفي لا رجل في الدار الى ارض، فهذه تفيد العموم نصا بدون قرائن. لكن هنا يقولون تفيد العموم بقرينه ان هذه الايه جاءت في سياق الامتنان، فكل ما نزل من السماء مهما كان يتطهر منه. نعم، هذا الدليل العام. الدليل الخاص وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. اي نعم، هذا الدليل الخاص، فهو اضاف التطهير الى الثلج والبرد، والبرد ترى قطع من الثلج يتلاصق مع بعض فيكون قطعة كبيرة، فهنا هذا دليل خاص، بمعنى دعا بهذا الدعاء أن يطهره بذلك وليس بعام، وهو الخاص في الماء المذاب الذي أصله ثلج. نعم يلا شو. وبكل ماء نبع من الأرض من العيون والبحار والآبار. أي نعم، لما قال يجوز التطهر بكل ماء نزل من السماء ثم أضاف وقال وبكل ماء نبع من الأرض. نعم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال تعالى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور الماء الحل ميتته. أي نعم، هذا الدليل على الوضوء مما نبع من الأرض، وهو من طبعا البحار، يقصد البحر سواء كان مالحا أو عذبا يجوز. طبعا هذا فيه خلاف ترى عند بعض العلماء يقولون، وهو خلاف يعني نادر أو شاذ، يقولون لا يجوز الوضوء بماء البحر المالح، ولكن هذا خلاف طبعا رد عليه جمهور العلماء. المهم ما عندنا وهو أنه يجوز الوضوء بالماء النابع من الأرض لهذا الدليل. طيب ما نوع الدليل؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أو موضع الشهادة والطهور ماؤه، موضع عموم الدليل ما هو عندنا؟ ماؤه نكرة أضيفت إلى معرفة، نكرة أضيفت إلى معرفة، يعني جمع منكر، هنا ماء جمع منكر، وأي نكرة سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع أضيف إلى معرفة يفيد العموم، هذه من صيغ العموم أيضا. والضمائر كلها معارف، ماء أي جميع مياه البحر سواء كان عذب أو مالح، ما لنا دخل نتوضم، هذا كما ورد في عموم هذا الحديث، بمعنى لما قال هو الطهور أي الذي يتطهر منه، لأن الطهور يتعدى، كلمة الطهور مثل فعول يتعدى إلى غيره، ليس مثل كلمة الطاهر، الطاهر هو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، أما الطهور هو الطهور في نفسه الذي يطهر غيره. طيب قد يقول قائل الطاهر هذا فيما يستعمل؟ نعم لا يتطهر به، لكنه يستعمل في غير الطهارة، يستعمل مثلا في غسل الأواني، يستعمل في أشياء أخرى، غسل البيوت إلى آخره، ممكن هذا الطاهر. أما الطهور فيستعمل لهذا والطهارة، أما النجس فلا يستعمل لشيء، لا للوضوء منه ولا استعمالاته لأي غسل شيء أو أي استعمال آخر. نعم يا شيخ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة، رواه النسائي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة، بمعنى أن هذا الحديث يعني طبعا هذا للاستشهاد أو للاستدلال على أن أنه يجوز الوضوء مما نبع من الأرض، والبئر والآبار هذه طبعا مياه نابعة من الأرض، فهذا دليل خاص ودليل قائم على الفعل، فعله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة فعلية يعني قاعدة أصولية. نعم. فصل. فإن سخن بالشمس أو بطاهر. فإن سخن بالشمس، ترى هذه المسألة خلافية، لأن بعض العلماء يقول إن الماء المسخن بالشمس لا يجوز أو لا يطهر أو كره التطهر به، كما روي عن الإمام الشافعي لما رأى روي عن الإمام الشافعي أنه يكره ذلك، واستدل بأي شيء؟ استدل بحديث روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عائشة تسخن الماء بالشمس فقال لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص. طبعا هذا استدل به الشافعي على كراهية الوضوء بالماء المشمس، لكن العلماء قالوا إن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعضهم ولو ثبت على فرض ثبوته فإن الكراهة هنا كراهة طبية وليست كراهة شرعية، بمعنى الطب يمنع من الوضوء بالماء المشمس لأنه يورث البرص أو نحو من ذلك كما قيل، ولكن الأطباء نفوا ذلك وقالوا سيان الماء المشمس أو غيره لا يورث شيء من هذا القبيل. نعم. فإن تطهر بماء مشمس، نعم، وإن أعد الفصل، فإن سخن بالشمس، سخن الماء يعني بالشمس، أو بطاهر، أو بشيء طاهر مثل الحطب الطاهر، إناء سخن الماء الذي فيه بحطب طاهر واضح ليس بروث حمار ولا أي شيء نجس. نعم. لم تكره الطهارة به، لم تكره الطهارة به، بمعنى أنه لا يكره، كما قال بعض العلماء أنه يكره الوضوء بالماء المسخن بالشمس أو الماء المسخن بطاهر، بعضهم يقول أيضا هذا، ولكن بين أنه لا يكره. ما هو دليله؟ لأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده. دليل القياس، لأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده، هذا قياس. قياس له أربعة أركان، الأصل الماء المبرد، يعني الماء حار مثلا نبع من بئر حار أو أي شيء أصابه صار حارا المهم فبرده، هذا أجمع العلماء على أنه إذا برده فإنه يجوز التطهر منه. قالوا فكذلك الماء المسخن، فكذلك الماء المسخن يلحق به، فالأصل الماء المبرد والفرع الماء الإيش المسخن. العلة الجامعة بينهما ما هي؟ هو أن كل منهما يسمى ماء، بقي على أصله لم يزل وصفه، يسمى ماء، يسمى ماء يطلق عليه، لكنه يقال ماء حار وهذا ماء بارد، الحكم كما أنه يجوز، لأن القياس لابد له من أربعة أركان، كما أنه يجوز التطهر بالماء المبرد كذلك يجوز التطهر بالماء المسخن، ولا فرق بينهما، والجامع أن كل منهما إيش؟ أن كل منهما يسمى ماء ولم تتغير صفة الماء فيه، لأن صفة الماء الواردة هي أن يتوفر فيه شروط، أن يتوفر فيه شروط وهي سرعة الذوبان، سرعة الذوبان والسيلان، سرعة الذوبان والسيلان والجريان، وكذلك أن يكون لطيف، بمعنى أنه لا يرى بين الأصابع، لطيف جدا ورقيق، هذه صفاته. طبعا يخالف المائعات كالعصيرات وغيرها من الماء والخل وغير الزعفران، فإنه يلزق على الجسد أو فيه لزوجة لا يذوب بسرعة، فالماء له صفات الذي يتطهر به، فلذلك لا يلحق به غيره كما سيأتينا إن شاء الله. نعم. وإن سخن بنجاسة، إذن وضح لنا الدليل ما هو. نعم. وإن سخن بنجاسة يحتمل وصوله إليه ولم يتحقق فهو طاهر. وإن سخن بنجاسة، إن سخن هذا الماء بشيء نجس وهو روث حمار مثلا، سخن هذا الإناء الذي فيه الماء بروث حمار يحتمل وصوله إليه، بمعنى أن الإناء غير محكم الغطاء، احتمل، مجرد احتمال. ها؟ وإن سخن بنجاسة يحتمل وصوله إليه ولم يتحقق فهو طاهر. ولم يتحقق، بمعنى لم نتحقق ولم نتأكد بأن النجاسة وصلت إليه، لم نتأكد. ما حكمه؟ ها؟ فهو طاهر. فهو طاهر، بمعنى أنه يتطهر منه، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. ما هو الدليل؟ قال نعم، لأن الأصل طهارته فلا تزول بالشك، لأن، وهذا الدليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب، وهو بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يغير الحالة، وقد مر معنا الاستصحاب. فهنا الأصل طهارته، الأصل هو الطهر، فبقي على هذا الأصل حتى يأتي دليل يغير الحالة. نعم. ويكره استعماله لاحتمال النجاسة، ويكره استعماله، بعضهم يقول إنه يتطهر منه لكن مع الكراهة، لكن مع الكراهة. ما هو دليل الكراهة؟ قال الاحتمال أن النجاسة وصلت، ولو احتمال ضعيف، ولو احتمال ضعيف. ما نوع هذا الدليل إذن؟ لاحتمال وصول النجاسة إلى، ما نوع هذا الدليل؟ ها؟ نوعه هو الاحتمال هذا الضعيف والشك فيه، لأننا إذا شككنا في الدليل الأصل، إذا شككنا في الدليل فإننا لا نعمل به إذا وقع الشك، لكن إذا غلب على ظننا شيء فإن نأخذ به. قالوا نظرا لهذا الاحتمال وإن كان بعيدا يتطهر به مع الكراهة، مع الكراهة. نعم. وذكر أبو الخطاب رواية أخرى، وذكر أبو الخطاب وهو الحنبلي، هذا صاحب التمهيد، وهو من تلاميذ أبي يعلى الحنبلي، وله كتاب الانتصار في المسائل الكبار، وقد طبع منه بعض المجلدات. نعم. أنه لا يكره، وذكر أبو الخطاب عنه، عن الإمام أحمد يعني، أنه لا يكره. لماذا؟ لأن الأصل عدم الكراهة. أي نعم، أن هذا الماء يتطهر منه بدون كراهة وليس فيه أي شيء. لماذا؟ الدليل هو الاستصحاب، لأن الاستصحاب هو بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يغير الحالة، فلم يأتي شيء يغير الماء ويغير لونه أو صفته أو رائحته، ما أتى شيء، فيسمى ماء كغيره. نعم. وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبة ففيه وجهان. وإن كانت، الآن أتى بالاحتمال الثاني، وإن كانت النجاسة لم تصل إليه، أعد العبارة، وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبة، يعني بمعنى غلب على ظننا بأنها لم تصل إليه، فما الحكم؟ ففيه وجهان. نعم، ففيه وجهان عن الإمام أحمد. قال أحدهما يكره، أحدهما إيش؟ يكره، أحدهما يكره، يعني يتطهر به مع الكراهة. كلمة يكره ما هو معنى أنه يمنعون التطهر به، يتطهر به مع الكراهة، بمعنى لو بحث إذا وجدت غيره فإنه أولى، لكن إذا لم تجد غيره فتطهر به أحسن من تذهب وتتيمم بالتراب، هذا معناه يكره. ما هو دليل هذه الكراهية؟ قال لأنه يحتمل النجاسة، فكره لأنه يحتمل النجاسة، لأنه يحتمل ولو احتمال ضعيف، لذلك جاءت هذه الكراهة من هذه الناحية، من هذا الاحتمال وإن كان ضعيفا. ها؟ لأنه يحتمل النجاسة فكره كالتي قبلها. أي نعم، فالحكم كالتي قبلها، لما قلنا أنه أن الماء المسخن بنجس يحتمل أن يصل إليها، يصل إلى هذا الماء هذه النجاسة، قلنا لأجل هذا الاحتمال قال بعض العلماء بأن الماء هنا يتطهر به مع الكراهة، بمعنى لو وجد غيره لكان أولى، لكن إذا لم يوجد غيره فيتطهر به مع الكراهة أحسن وأولى من أن يذهب الإنسان ويتطهر بالتراب ويتيمم يعني. نعم. يلا. والثاني لا يكره، والثاني الوجه الثاني للإمام أحمد، قال يتطهر بهذا الماء إذا غلب على ظننا طبعا أن النجاسة لم تصل إليه، يعني لما سخناه بالنجس غلب على ظن أن النجاسة لم تصل إليه، يتطهر بالماء بدون كراهة. يعني لو أثر الخلاف، يعني لو وجدنا ماء آخر لا نفرق بينه وبين هذا الماء، لا نفرق بينه وبين هذا الماء، لكن يترتب على المذهب الأول أننا إذا وجدنا ما أحسن منه فإننا نقدمه عليه، لكن المذهب الثاني يقول لا فرق بينهما بدون كراهة. ما هو دليله؟ يقول لأن احتمال نجاسة بعيد فأشبه غير المستقيم. أي نعم، هذا قياس، هذا قياس. استدل الوجه الثاني أصحاب المذهب الثاني بالقياس. عندنا أربعة أركان. الأصل الماء غير المسخن، طبعا بنجس، الماء غير المسخن بنجس. الفارع الماء المسخن بنجس، طبعا الماء المسخن بنجس بحيث غلب على ظننا عدم وصول النجاسة إليه. هذا الفرع ينبغي كامل، ينبغي يكون كاملا. الفارع الماء المسخن بنجس إذا غلب على ظننا عدم وصول النجاسة إليه، هذا الفرق. العلة الجامعة بينهما ما هو؟ قاله هنا أحد العباد الثاني. والثاني لا يكره لأن احتمال النجاسة بعيد فأشبه غير المسخن. العلة الجامعة بينهما، هو ترى يذكر الجامع دائما المؤلف، لكن بحيث بصورة واضحة أحيانا بصورة غير واضحة. فهنا قال لأن احتمال النجاسة بعيد. العلة الجامعة بينهما أن كل منهما يحتمل النجاسة فيه، ولكن احتمال بعيد جدا، ولا ينظر إلى هذا الاحتمال البعيد أبدا، لا ينظر إلى هذا الاحتمال البعيد، لأن هذا الماء أيضا غير المسخن تحتمل أنه شرب منه كلب أو أي شيء نجس أو لمسه طفل النجس أو يحتمل، لكن احتمال بعيد إذا ما رأيت أحدا، إذا ما رأيت وتأكدت فيجوز الوضوء منه. وين احتملت النجاسة إذا كانت بعيدة؟ لا ننظر إليها إذا كان الأصل فيها الطهارة، فاليقين لا يزول بالشك. كذلك هنا إذا سخن الماء بإناء، إذا كان الماء بإناء وسخن بنجس وهو محكم وغلب على ظننا بأن هذه النجاسة لا تصل إليه، فإنه يتطهر منه بدون كراهة. ما هو الدليل؟ هو القياس، وهو القياس على الماء غير المسخن. هذا الأصل، الفرع الماء المسخن بنجس وغلب على ظننا عدم وصول النجاسة إليه. العلة الجامعة بينهما أن كل منهما يحتمل فيها النجاسة، تحتمل فيها النجاسة ولكنها بعيدة. واضح الكلام؟ الحكم هو إيش؟ كما أنه يتوضأ ويتطهر بالماء غير المسخن مطلقا بدون كراهة، كذلك يتطهر بالماء المسخن بالنجس إذا تأكدنا أو إذا غلب على ظننا بأن النجاسة لم تصل إلى هذا الماء. هذه أربعة أركان للقياس وهو تام. والرواية الثانية أصح من الرواية الأولى، يعني أو الرأي الثاني هو أصح أنه يتطهر به إذا غلب على ظننا أن النجاسة لم تصل إليه. نعم. وإن خالط الماء طائر لم يغيره لم يمنع الطهارة به. وإن خالط الماء شيء طاهر لكنه لم يغير أحد أوصافه، لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، فهو طاهر، يجوز أن نتوضأ منه ولا مانع من ذلك. ما هو دليله هنا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجين. أين فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حيث إنه اغتسل مع زوجته بإناء فيه أثر العجين، هذا طاهر العجين، فهذا يجوز أن نتطهر منه لأن العجين طاهر. ونوع الدليل هو السنة الفعلية، السنة الفعلية. نعم. ولأن الماء باق على إطلاقه، هذا الدليل الثاني. الدليل الثاني للاستصحاب قال ولأن الماء باق على إطلاقه، ولأن الماء باق على إطلاقه، هذا الدليل فيه هو إيش؟ هو الاستصحاب. والاستصحاب كما قلت لكم بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي دليل يغير الحالة، فهنا بقي الماء على إطلاقه، بقي الماء على إطلاقه بمعنى يطلق عليه ماء، وإن أصابه شيء طاهر أو سقط في شيء طاهر يطلق عليه ماء، ولم يغير شيء من يعني أوصافه من لون أو رائحة أو طعم، فهنا الاستصحاب ويسمى ماء. ووجد في صفات الماء من اللطافة والجريان والسيلان السريع يعني والرقة، رقيقا جدا يدخل الجلد وينظف بدون أي تأخير وينظف بدون أي تأثير. فإن كان معه ماء يكفي، هذه مسألة أخرى، مسألة جديدة. ها قال فإن كان معه ماء يكفي لطهارته فزاده ماء لم يغيره ثم تطهر به صح لما ذكرنا. اي نعم، فإن كان معه ماء يكفيه، هل يكون معي بمعنى معه ماء يكفيه للوضوء وزاده بعض المائعات غير الماء كالعصير مثلا والخل مثلا الطاهرة يعني وزاده، فهل يتطهر به أم لا؟ يقولون لا مانع، يقول لا مانع من التطهر به. لماذا؟ قال فإن كان معه ماء يكفي لطهارته فزاده ماء يعني لم يغيره ثم تطهر به صح لما ذكرناه. صح، يعني بمعنى هذا التطهر صحيح ويجوز له التطهر لما ذكرنا، أي الاستصحاب، أي الدليل السابق، وهو إيش؟ وهو الاستصحاب، وهو بقاء مكان على مكان حتى يأتي دليل يغير الحالة، بمعنى صفات الماء لم تتغير لا لونه ولا رائحته ولا طعمه. نعم يلا. وإن كان الماء لا يكفي لطهارته فكذلك، يعني المسألة الثانية، إن كان الماء لا يكفيه لطهارته ثم أضاف إليه بعض المائعات الأخرى كالخل أو العصير فكذلك، يقول بمعنى يجوز أن نتطهر منه لا مانع من ذلك. لماذا؟ قال لأن المائعة استهلك في الماء كالتي قبلها، لأن المائع هذا غير الماء استهلك بالماء، بمعنى غلب عليه الماء، غلب عليه الماء وصار اسم الماء ينطلق على الأمرين. أنتم معي؟ لم يغلب عليه غير الماء من المائعات كالعصير وكالخل وغيره، إنما غلب عليه الماء، ودام غلب عليه الماء إذن صفة الماء باقية، إذن يستدل بذلك بالاستصحاب. نعم. وفيه وجه آخر. نعم. لا تجوز الطهارة به لأنه أكملها بغير الماء فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائه. أي نعم، فيه قول آخر وهو وجه آخر عند الحنابلة، وهو قول بعض العلماء، يقول لا يجوز التطهر به إذا كان معك ماء لا يكفيك الوضوء ثم أضفت إليه خل أو العصير، يقول لا يجوز التطهر به. لماذا؟ قالوا قياسا على ما لو مثلا توضأت أو غسلت بعض أعضائك بالماء ثم غسلت بعض أعضائك الأخرى بإيه؟ بالعصير أو بالخل، هل هذا يجوز؟ هل هذا يكفي للتطهر؟ لا يجوز. يقول أجمع العلماء على أن هذا الفعل وهذا العمل لا يصح ولا يتطهر به ولا تصح الصلاة به، إذا غسل بعض الأعضاء بالماء وغسل بعض أعضاء الأخرى بإيه؟ ببعض العصيرات أو بعض الخل يريد أن يكمل، يقولون لا يجوز، فيجب أن يتيمم ويترك هذا كله، هذا أجمع العلماء عليه. يقولون فكذلك الماء الذي أضفنا إليه بعض المائعات كالعصير، كذلك لا فرق بينهما، عندنا أربعة أركان، الأصل هو غسل بعض الأعضاء بالماء وبعضها بإيه؟ بالعصير مثلا، الفرع هو إضافة الماء إلى ذلك، إضافة المائع والعصير إلى ذلك الماء واختلط به، العلة الجامعة بينهما أن الاختلاط في كل، يقولون الاختلاط في كل، أن الماء ذاك اختلط به شيء لا يطهر، وكذلك غسل الإناء غسل بعض الأعضاء اختلط هذا الوضوء بشيء لا يطهر، هذا الجمع. والحكم هو أنه كما لا يجوز غسل بعض الأعضاء بالماء وبعضها بالعصير ونحو من ذلك، كذلك لا يجوز إضافة الماء، إضافة العصير إلى هذا الماء الذي لا يكفي لوضوءه وبجامع إيش كما قلنا الاختلاط في كل. واضح الكلام الغير واضح؟ هم شايف واضح هذا القياس؟ هذا كلام بعض العلماء، والحقيقة أن هذا هو الصحيح، الأخير هو الصحيح، بمعنى أنه إيش؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه كما قالوا الاختلاط في كل، ينبغي أن الله أمرنا بأن نتوضأ ونتطهر بالماء، والماء الآن لما أضيف إليه بعض المائعات كالعصير لم يصبح ماء، لم يطلق عليه ماء كله، أطلق على بعض ماء وبعضه إيش؟ وبعضه مائع كالعصير، وإن كان مختلط وإن كان ممتزج فيه، هذا هو الراجح. نعم. وإن غير الطاهر صفة الماء لم يخلو من أوجه أربع. أي نعم، إن غير الطاهر هذا صفة الماء، بمعنى إذا وقع بالماء شيء طاهر، إذا وقع بالماء شيء طاهر ولم يغير صفة الماء فهذا كما سبق، لكن إن غير صفة الماء، غير رائحة أو طعم أو لون، فهذا فيه تفصيل طويل، ونظرا لهذا التفصيل وقد لا يمكننا إكماله نؤجله إلى الدرس القادم، وسنطيل الوقت إن شاء الله في الدرس القادم أكثر من هذا، سنضع إن شاء الله ساعة ونصف أو ساعة وربع بعد صلاة العشاء في هذا الموضوع في كل درس، نقف على هذه النقطة إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ في موضوع ربط الفروع بقواعدها الأصولية من خلال كتاب الكافي لابن قدامة، وهي ناحية تطبيقية للقواعد الأصولية التي درستموها وسندرسها إن شاء الله، سندرس بقيتها إن شاء الله. نعم. وأنتم تعلمون تمام العلم أن الغرض الأساسي من دراسة القواعد الأصولية هو التطبيق فقط، هذا هو الغرض. فلذلك يزعم بعضهم بأن دراسة القواعد الأصولية في وادي، وأن الفروع الفقهية والفقه في واد آخر، فلا رابط بينهما. فنريد أن نربط الآن، نثبت له أن الفقهاء رحمهم الله لم يتعدوا هذه القواعد أبدا، ولكن الشارحين للفقه قد لا ينبهون على هذه القواعد لعدم العلم أو للتساهل أو لأنه يزعم بأن الطلاب يعرفون ذلك، فلا بد من الربط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وإن غير الطاهر صفة الماء لم يخلو. قال شيخ الإسلام موفق الدين عبد الله بن محمد المقدسي رحمه الله: وإن غير الطاهر صفة الماء لم يخلو من أوجه أربعة. نعم، هو فيما سبق إذا لم يغير هذا الطاهر صفة الماء، لم يغير لا الريح ولا الطعم ولا اللون، سبق هذا وانتهينا منه وبينا مدى اعتماد الأحكام على قواعدها الأصولية. الآن ناحية أخرى، إذا غير هذا الطاهر، أي طاهر من المأكولات، إذا غير صفة من صفاته اللون أو الريح أو الطعم، فما الحكم؟ قال أن عندنا أربعة أوجه، هذا الذي يغير هي أربعة أوجه، أربعة أمور، وكل أمر له حكم شرعي. نعم. فنقول: أحدها ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب، وما أصله الماء كالملح المنعقد من الماء. ما يوافق الماء في الطهورية، بمعنى أنه لا ينفصل عن الماء، يشتركان في أنه يتطهر منه كالماء كالتراب. طبعا اختلف العلماء هل كلمة التراب تعم التراب الأصلي أو التراب الموضوع في الماء الذي وضعه شخص آخر، فقال بعضهم يضم الأمرين، لأن هذا أيضا التراب الموضوع في الماء حادثا هو أصله مأخوذ من شيء قد جرى عليه الماء. نعم. أحدها ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب، وما أصله الماء كالملح المنعقد. وما أصله الماء كالملح الطبيعي، لأنه سيأتينا الملح المعدني وهو الملح الصناعي، هنا يقول الملح الطبيعي الذي نشأ من الماء أصلا، فلا يمنع الطهارة به لأنه يوافق الماء في صفته، فلا يمنع التطهر به، لماذا؟ ما هو دليله وهذا الذي يهمنا؟ لأنه يوافق الماء في صفته أشبه الثلج. أشبه الثلج، هنا قياس له أربعة أركان. الأصل هو الماء الذائب الذي أصله ثلج، هذا الأصل اتفق العلماء على أنه إيش يتطهر منه. لاحظوا لا يقاس على شيء إلا إذا ثبت بالنص من كتاب السنة أو اتفق العلماء عليه. فهنا الذائب من الثلج الذي أصله ثلج يجوز أن يتطهر منه، لم يخالف أحد. أما الفرع فهو إيش؟ فهو الماء الذي وضع فيه شيء طاهر أو الذي كالتراب وكالملح. العلة الجامعة بينهما أن كل منهما لم يغير صفة من صفات الماء، هذه العلة الجامعة منه. فالماء الذي أصله ثلج الذائب يسمى ماء، وهذا التراب الذي وضع على الماء أو هذا الملح المعدني وذاب أو نحو من ذلك فإنه إيه لم يغير شيء من هذا. الحكم كما أنه يجوز التطهر بالماء الذائب من الثلج، كذلك يجوز أن نتطهر بالماء الذي وضع فيه تراب أو ملح معدني ملح طبيعي. نعم. والثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود. إيه نعم، الذي لا يختلط بالماء، هناك الملح اختلط بالماء والتراب كذلك اختلط بالماء، ولكن هنا لا يختلط بالماء، يعني بمعنى يتجزأ مثل الدهن إذا وضع في الماء فإنه يطفح معروف ويتجه إلى ناحية من النواحي على حسب الريح. والكافور نوع من الطيب اليابس لا يتفتت، نوع من الطيب ونوع من العود الذي إيه الذي لا يتفتت. كذلك العود يتبع الدهن لأنه دهن عود يسمى، فهذا لا يختلط بالماء. نعم. فلا يمنع لأنه تغير عن مجاورة. أي نعم، فلا يمنع التطهر بالماء الذي اختلطت فيه هذه الأمور. لماذا؟ قال فأشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه. أيوة، هنا قياس. أنا قلت لكم وسأثبت، بعضهم يدعي بأنه لا صحة لمن قال بأن ثلاثة أرباع الفروع الفقهية قائمة على القياس، وسيثبت المؤلف هنا أن القياس هو أصل كل شيء. ترى من تعلم القياس عرف كيف يستدل بالنصوص. المهم هنا قياس، يقولون كما أن الجيفة المجاورة للماء إذا غيرت رائحة الماء يجوز أن نتوضأ من الماء، فكذلك هذا الدهن الذي اختلط بالماء إذا غير رائحته فإنه يجوز أن نتوضأ به. الجامع عدم الاختلاط في كله، عدم الاختلاط الدقيق يعني في كله، ولا وجد اختلاط ظاهري لكن لم يوجد اختلاط دقيق. والحكم كما قلنا الأصل هو الجيفة إذا جاورت الماء فإنه يجوز أن نتوضأ بالماء المجاور لهذه الجيفة إذا غيرت صفته. الفرع الدهن أو الكافور أو غيره إذا وجد في وسط الماء وغيرت صفة من صفاته. العلة الجامعة بينهما الاختلاط في كل أو لحظة عدم الاختلاط، أنا قلت ماذا؟ عدم الاختلاط في كل، عدم الاختلاط في كل، فإن العود والكافور وغيره لم يختلط في الماء ترى، وكذلك الجيفة لم تختلط في الماء فجاز التطهر بذلك. واضح الكلام؟ لكن مثلا الآن يعني الجيفة بقربها بينما هذا ملاصق بالماء عود وكذا. يقول زميلكم أن هذا قياس مع الفارق، كلام صحيح؟ يعني بالنظرة السطحية يقول أن هذا قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق فاسد فلا يقبل. نقول لا، قياس صحيح. لماذا؟ لأن الجيفة تؤثر في رائحة الماء ترى، ومن وجد جيفة بجانبها ماء يجد هذا، كذلك هذا الطيب يؤثر في رائحة الماء، فهنا يحصل تغيير بسبب إما موجود في وسط الماء أو مجاور، المهم أنه حصل تغيير في إيه؟ في الرائحة. هذا هو الأصل في الجامع يعني. فلذلك قلنا بأنه يجوز أن نتوضأ منه. نعم يرجع. الثالث ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب وسائر ما ينبت من في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما وورق الشجر على السواق والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما، فلا يمنع لأنه لا يمكن صون الماء عنه. نعم. هنا النوع الثالث يقول الأشياء التي تختلط في الماء ولكنها تختلط ضرورة، مثل أوراق الشجر، مثل غير مما ينبت في الماء ضرورة لا نستطيع، يعني نجد مشقة عظيمة إذا حاولنا انتزاع هذا الشيء من الماء، بل إذا حاولنا انتزاعه يتغير ماء الماء ويفسد علينا الماء أكثر مما نريد أن نصلحه، فهنا يجوز أن نتطهر منه. ما هي ما هو الدليل؟ هو المصلحة. هنا الدليل المصلحة المرسلة هنا. كيف؟ أنه إذا اشتغل الإنسان بإزالة هذه الأمور فإنها تلحقه مضرة ومفسدة، وإذا ترك هذه الأمور في الماء فإن فيه فائدة ومنفعة. والمصلحة المرسلة كما قلت لكم فيما سبق هي إيش؟ هي جلب المنفعة ودفع المفسدة، فهنا الدليل هو المصلحة. لذلك يقول لا يمكن التحرز منه، يصعب التحرز منه، بمعنى لما أمر الشارع وبين بأنه لا يعني يؤثر هذا رفعا للحرج عن المكلفين، ورفع الحرج يدخل في المصالح. معي أنتم؟ نعم يمشي. واضح مشايخ؟ نعم. الرابع ما سوى هذه الأنواع كالزعفران والأشنان والملح المعدني. ما سوى الأنواع يعني غير التراب وغير الملح وغير ما ذكره من أوراق الأشجار وغيره حكمه سيأتي، وهو كالزعفران إذا وجد في الماء. نعم أعد. الرابع ما سوى هذه الأنواع كالزعفران والأشنان والملح المعدني. والأشنان نوع من الصابون ونوع من ما يغسل به الأيدي فيما سبق، والزعفران هو معروف منتشر يعني. نعم. وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا، فهذا إن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا أو طبخ فيه سلبه الطهورية بغير خلاف، لأنه زال اسم الماء فأشبه الخل. اي نعم. عندنا الآن أنواع مثل الزعفران ومثل ما ذكره مثل الأشياء التي لا إذا ماتت لا تنجس أو التي لا دم لها كهذه كما ذكر المؤلف، هذه فيها تفصيل. إن غلبت على اسم الماء، بمعنى هذا الزعفران غير لونه وصار أصفر تغيير واضح جلي ولا يطلق عليه اسم الماء المطلق بل يقال ماء الزعفران أو ماء كذا أو الحبر أو الصبغ، فإن هذا لا يتوضب ولا يطهر اتفاقا. لماذا؟ لأنه غير صفة الماء تغيير واضح جلي. ما سبق من الأنواع الثلاثة لم يغير ترى تغيير واضح، هذا غير تغيير واضح وقلب هذا الماء اللي لونه أبيض مثلا أو كذا إلى نوع آخر، فلذلك ينسب إلى هذا النوع، يعني غير الصفة صفة الماء فلذلك لا يتوضأ منه باتفاق. أشبه الخل قياس، كما أن الخل لا يجوز أن نتوضأ منه فكذلك هذه الأمور التي ذكرها في الزعفران وغيرها لا يجوز أن نتوضأ منها. الجامع ما هو هنا؟ ها الجامع أن اسم الماء لم يستمر عليه بل تغير اسم الماء المطلق، لا يقال ماء، يقول ماء الزعفران ماء كذا، كما أن الخل لا يسمى ماء مع أنه سائل لكنه لا يسمى ماء، لأن الماء له صفات ذكرها العلماء، منها الجريان والسيالان السريع، ومنها اللطافة والدقة، بمعنى أنك لو حاولت أن تمسكها لا تستطيع، وبمعنى أنه يجري على الأعضاء وينظفها تنظيف دقيق. أما سائر المائعات كالأعاصير والخل والزعفران لو وضعتها على جلدك ما نظفها، بل لو وجدت لزوقة تجدها لزقة على الجسم صعب إزالتها، نفس الخل وغيره. ثم إن سيلان بطيء الخل أو الزعفران بعكس الماء، لذلك يقولون كلمة الماء تعني اللطافة والدقة والسريان السريع. فهذه الأمور لا يجوز أن تطهر بها لأنها تشبه الخل، لأنه تغير اسمها من اسم الماء المطلق إلى اسم الماء المضاف. نعم يلا. وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم يطبخ فيه، فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع. إيه نعم، إذا غير أي شيء صفة الماء من لون أو ريحة أو طعم لكنه لم يطبخ فيه، فاختلف العلماء فيه، وهذا الخلاف ذكره على شكل روايات الإمام أحمد. نعم. فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع لقول الله تعالى فلم تجدوا أنه لا يمنع التوضؤ به والتطهر به، لماذا؟ قال لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولأنه نعم عموم هذه الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا، أين صيغة العموم هنا؟ ماء نكرة في سياق نفي، فهنا وجدنا ماء بمعنى هذه الآية إن لم تجدوا ما يسمى ماء فانصرفوا إلى التراب، هذا معناه. لكننا نحن وجدنا إذا لم يطبخ فيه، تعلمون أن الطبخ يحلل المطبوخ فيختلط هذا الماء بشيء آخر كما سيأتينا الحكم، لكن غير المطبوخ فيه يوضع فقط ولم يتحلل فيه، فإن هذا يتوضأ منه لأنه يسمى ماء وإن كان حارا وإن كان طبخ أو وإن كان يعني وجد فيه هذه الأشياء. فهنا الدليل هو عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، بمعنى لا تنصرفون إلى التيمم إلا إذا لم تجدوا ماء. نعم. ولأنه خالطه طاهر لم يسلب اسمه ولا رقته ولا جريانه. أين أشبه سائر الأنواع؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول أنه خالطه طاهر وهذه الأطعمة أو غير ذلك من الأمور التي ذكرها لم يسلبه الطهورية ولم يسلبه أيضا صفة من صفاته، فبقي الاسم عليه. وهنا عندنا قياس، الأصل هو الأنواع السابقة الذي قلنا إذا خالطه ولم يغير فيه شيء فإنه يجب أن يتوضأ منه. الفارع هو إيش؟ هو هذا الموجود وغير بعض صفاته. العلة الجامعة بينهما عدم تغيير اسم الماء، فإنه أبقى اسم الماء عليه من السيلان والجريان والدقة واللطافة. نعم. وعنه لا تجوز الطهارة به لأنه سلب إطلاق اسم الماء، فأشبه ماء الباقلاء المغلي. نعم. وعنه لا تجوز الطهارة فيه، وهذا قول العلماء. لماذا؟ لأنه تغير اسم الماء. عندنا قياس شبه هنا، ترى أصحاب المذهب الأول وهو الرواية الأولى قاسوه على إيش؟ على سائر الأنواع السابقة. أصحاب المذهب الثاني قاسوه على الباقلاء، على الباقلاء المغلية أو الباقلاء المغلي. فهنا وقياس الشبه أو غلبة الإشباه تعريفه هو تردد فرع بين أصلين، فيلحق المجتهد إلى الأصل الذي يشبهه أكثر، هذا قياس الشبه أو يسمى قياس غلبة الأشباه. فهنا أصحاب المذهب الأول قاسوه على سائر الأنواع ويقول يجوز بجمع أن الماء بقي على حاله، أما أصحاب المذهب الثاني قاسوه على الباقلاء المغلي فقالوا لا يجوز، كما أنه لا يجوز الوضوء بالماء المطبوخ فيه أو المغلي فيه الباقلاء، كذلك لا يجوز هذا الفرع وهو الذي غير صفة الماء. يلاش أكمل العبارة. وهذا اختيار الخرقي وأكثر الأصحاب. أي نعم. يعني يقصد القول الثاني، القول الثاني هو الذي اختاره بعض الأصحاب وهو الصحيح ترى، لأن قياسهم أصح وأقوى، أصح من الأول، لأن الأول له شروط لم توجد في هذا الثاني. نعم يلش. فصل. فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري. ولأنه عاد العبارة. فإن استعمل في رفع الحدث فهو نعم. طاهر نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآن دخل في مسألة جديدة وهي إيش؟ إذا استعمل الماء، عندنا استعمالان، إما أن يستعمل في رفع حدث شخص محدث واستعمل هذا الماء توضأ به تطهر به، وعندنا شخص طاهر هو لكن أراد أن يستعمل الماء لتجديد الوضوء، فكل واحد له حكم شرعي خاص. الأول قال إذا استعمل في رفع الحدث هل يجوز أن نتطهر به أم لا؟ قال فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه. لاحظوا ترى الإمام أحياء والمقدامة يعبر بكلمة طاهر أنه لا يطهر غيره، والطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، أما الطهور فهو الذي يطهر بنفسه ولا ويطهر غيره، هذا اصطلاح ترى، وبعضهم يطلق الطاهر على الطهور، وابن قدامة خلط بين الأمرين، أحيانا يذكر وأحيانا لا يذكر، لذلك سأنبه على هذا. فقول الطاهر هنا هو الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره المقصود منه. قالوا إنه طاهر، طبعا أنا قلت لكم الفرق بين الطاهر وبين الطهور والنجس، ولا ما بينت؟ الماء ينقسم من حيث الاستعمال أو عدمه إلى ثلاثة أقسام: طهور وهو الذي يطهر، طهر في نفسه، المطهر لغيره، هذا نستعمله في النظافة وفي كل شيء وفي الوضوء وغير ذلك. أما الطاهر فهو الطاهر في نفسه ولا يطهر غيره، نستعمله فقط في تنظيف الفرش أو البيوت أو غير ذلك، لكن لا نستعمله للطهارة. أما النجس فهو الذي لا يستعمل لا لهذا ولا ذاك، هذا الفرق بينها. وبعضهم يقول ما عندنا طاهر، إنما الماء طهور ونجس، وكلامهم صحيح والخلاف لفظي ترى. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى ما يطهر للصلاة فقط، أصحاب المذهب الثاني نظروا إلى ما أن الماء الطهور هو الذي يطهر للصلاة، نعم سمينه طهور، لكن النجس لا يطهر للصلاة، لذلك قسموا الماء إلى قسمين. أما من قسم الماء من حيث هو، من حيث الاستعمال الكلي سواء للصلاة أو غيرها، قسموه إلى ثلاثة أقسام. فلذلك لا خلاف كما بعضهم يقول، بأنه بعضهم قال أن أقسام الماء يعني قسمان، والبعض يقول أنه ثلاثة أقسام، هذا الخلاف لفظي. فنرجع إلى كلام ابن قدامة، قال إنه طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوءه، بمعنى أن كان جابر ابن عبد الله رضي الله عنه مريضا فصب عليه فقام وشفي وكذا. لو كان الماء نجسا لما صب عليه، لأنه سينجس ثوبه وسينجس ما تحته إلى آخر الكلام، ولكنه حكم العلماء بأنه طاهر لأنه صب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المريض ولم يطهر ثيابه من بعد، فحكموا على أن هذا الماء المستعمل في حدث طاهر. ولأنه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي تبرد به، كالذي تبرد فيه أو به، يعني بمعنى عندنا قياس استدل بالسنة الفعلية الآن وهي قاعدة من القواعد الشرعية، واستدل بقياس هنا، فالماء الذي قد تبرد الشخص فيه تبرد بدون إزالة حدث يجوز أن نتطهر منه لا مانع منه، مع أنه يعني عم جميع جسده ونزل منه يجوز أن نتوضأ منه. فكذلك لحظة، يجوز أن نجعله طاهرا، فكذلك هذا الذي استعمله الشخص لوضوءه ولا فرق بينهما، فكما أن الماء المتبرد به طاهرا فكذلك الماء المستعمل في رفع حدث طاهر. والجامع الاستعمال في كله، الاستعمال في كل لا كونه طالق كل واحد منهما هذا حكم الحكم نفسه. واضح الكلام؟ نعم. وهل تزول طهوريته فيه روايتان؟ وهل تزول طهوريته؟ الآن دخل إلى مسألة جديدة، يعني بما أنه حكم على ما سبق بأنه طاهر، لكن هل تزول طهوريته بهذا الاستعمال أم لا؟ يعني هل يجوز أن نتوضأ منه لصلاة أخرى أم لا؟ ننظر. وهل تزول طهوريته فيه روايتان أشهرهما زوالها لأنه زال عنه إطلاق اسم أشهرهما الماء. زوالها أي زوال الطهورية بمعنى لا يجوز أن نتطهر به. نعم. لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران. أيوة، دليل قياسي. لأنه زال عنه اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران. الماء المستعمل لا يذكر مطلقا، يقال ماء مستعمل أضيف. كذلك الماء هذا الذي متغير بالزعفران يسمى ماء زعفران، ما يطلق، ما يقال هل ماء هذا ماء، هكذا اصطلح عليه العلماء. فعندنا أربعة أركان: الأصل الماء المتغير بإيه؟ بالزعفران. الفرع الماء المستعمل في رفع حدث، هذا الفرع كله في رفع حدث. العلة الجامعة بينهما ما هي؟ أن الماء لم يبقى على إطلاقه، لم يبقى اسمه على ما هو عليه، فسمي ماء مستعمل في رفع حدث وسمي ذاك ماء زعفران. الحكم كما أنه لا يتطهر بماء الزعفران كذلك لا يتطهر بماء الايه المستعمل في رفع حدث. نعم. الأثر إيش؟ لا، لا يرد. هناك سماه طاهرا، والطاهر لا يتطهر به، الطاهر غير الطهور، فرق بينهما. أنا قلت لك أجل لماذا فرقت وقدمت تلك المقدمة؟ لئلا تختلطوا، بمعنى لو كان نجسا سيفرق بين الطاهر والنجس. لو كان نجسا ما صب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء على جابر، لكنه اختلفوا هل يطهر غيره، هذه المسألة. ولو معكم الكتاب لتدبرت معنا. نعم. والثانية لا تزول لأنه والثانية لا تزول، الرواية الثانية هو قول العلماء بأنها لا تزول الطهورية، بأنها لا تزول الطهورية، فيجوز أن نتوضأ بالماء المستعمل لرفع حدث. ما هو دليله؟ لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه التبرد به. إيه؟ لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه التبرد به. هنا قياس شبه في هذه في هاتين الروايتين، قاسوه على الماء المتبرد به، فكما أن الماء المتبرد به يجوز أن نتطهر من الباقي منه، كذلك يجوز أن نتطهر بالماء المستعمل في رفع الحدث. والجامع بينهما ما هو؟ الجامع عدم التغير، عدم التغير، لم يتغير شيء يقولون، ويطلق عليه الاسم هذا. لذلك يكون عندنا في هاتين الروايتين قياس شبه. بعضهم الرواية الأولى قاسوه على إيش؟ ماء الزعفران، الزعفران إذا اختلط بالماء. أصحاب المذهب الثاني والرواية الثانية قاسوه على إيش؟ الماء المتبرد به. كل واحد رجح قياس، وهذا شأنه، لأن ما اختلف العلماء مثل اختلافا في القياس. نعم. وإن استعمل في طهارة وكل واحد له علة خاصة، يعني يقول المجتهد أنا علتي أحسن من علة فلان الذي قاسه على ماء الزعفران. أصحاب المذهب الثاني يقول علتنا أحسن أو أقوى من علة فلان، لذلك ألحقه بالماء المتبرد به. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.